من قال هذا هو يحكم عليه بالكفر ويستتاب، هذا يعتبر من الحلولية، والحلولية كفار، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، إذا تكلم بهذا نستتيبه، فإن تاب وإلا يقتل، ما لنا إلا الظاهر، أما ما في قلبه فلا يعلمه إلا الله. نعم، يحكم عليه بأنه مؤول وضال، يحكم عليه بأنه مؤول وضال. نعم.